حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. صرفته في النايت ورميته التفصيل اللي لبيته تاريخي لو عديته تعرف انه كتير فرق شاسع اللي بينا انت حصاد ولا اسمي عالزعيدان معروف في اي مكان بلعب قصاد عصاطير معروف في اي مكان بلعب قصاد عصاطير ودي الوتودي لو تتفتح كلها تتكريح انا بعشق الدم وكل يوم بخنا بستبح ريح يا ابني مبارح وبلاش تعمل قاريح عامل يا تصايع وانت وانت بتضرب في بالا عند ربع داير تلشوني بلاش بتحطوا بعرشات ودوب الكل ما بقاش حري ونفس طويل اختاروا مكان ويلا بينا انا جاي العب في دور واسايل لو حد فيكم عايز انا بطل عندك وكمان على حساك ماشي ومتصيد ان انت بتعرك لمولاك اول مرة اشوف امثالك يا خروف عمال تجري ورا النسوان لغاية ما بقيت بعروف وكسر النفوس ولكم مغامر ما اخش اي اوامر وكلم الشارع كامل من حتى انا لما بتلاقيك كتير قوي بمرضى اللي فيكم هيك كنت بسبع وبقول للعب ساك اسمان المدرسة وانت اسمك مكنسك بك انا كنست الشارع كله وريتك الاسك اوعى تقول لي لماذا اللي خطأ الجازة انا متوتي اول ما بتزار بيقول حسب النغازة الشيط بودي كبك عن الغلط اسكت يا لا تتسابر فوق يا ابنى لا تتخبط خبطة تيجي بقى جلال معايا على حتة وجيه مركش علي تعيش معروف ومبسميش سقطت كتير قبلك راكب موديل السنة معروف في المعلمة بس فاهم انا جاي من تحت ومش مولود في الهنا وبنفسي بدأت سكيت لعبتك انا من يوم بدأت وهي تابع انا كنتك احنا عزوة واللي جاي معنا خسران بقالنا زمان بنروح في اي مكان مع بعضنا على طول بنظرة واحدة احلى لفهم المقصود اخوات لحد موت حتى الغيب موجود والدفع مش بنقول انا وانت وخلصنا مش عايزين دمعنا احنا بنتحامى في نفسنا هم اتحامى في رجالة بيغيروا قوي مننا علشان حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم.